السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا الكرام في مركز البدرشين على راديو موقع منبر البدرشين، ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم لقاء جديد، واللقاء 11 من سلسلة أخلاقيات المسلم مع واعظ مدينة البدرشين فضيلة الشيخ محمود الدو. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أخي ومرحبا. ونبدأ ليحدثنا اليوم بإذن الله فضيلة الشيخ عن تقوى الله وثمراتها، فماذا تقول لنا فضيلة الشيخ عن تقوى الله وكيف نجني ثمارها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله نسأل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا سبحانه بما علمنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فإن التقوى صفة من صفات عباد الرحمن، بل وهي صفة أيضا من صفات كل مسلم. والتقوى هي أن يراقب العبد ربه تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياته، وفي كل صغيرة وكبيرة من حياته، لأن التقي يعرف أن الله عز وجل يراقبه ويشاهده ويراه، فهو يخشى أن يراه الله تبارك وتعالى على معصية. ولهذا المتقون دائما وأبدا إن شاء الله في مأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا معبود إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل إلا مع الإخلاص، ولا زاد إلا مع التقوى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى جماع الخيرات، وعباد الرحمن دعوا ربهم أن يوفقهم للعمل الصالح، وأن يرزقهم من خشيته ما يحول بينهم وبين معصيته، ليكونوا قدوة للمتقين في الخير وأعمال البر. وإنما قال في الآية إماما ولم يقل أئمة، لأنه أريد به الجنس، لقوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا. وحقيقة التقوى الاتقاء، أي التحرز بطاعة الله عن عقوبته. يقال اتقي فلانا، أي خذ وقاية منه. فأصل التقوى اتقاء الشرك، ثم اتقاء المعاصي والسيئات، ثم اتقاء الشبهات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. جاء في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. ويستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما نال، وحسن الصبر على ما قد فات. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه، أو جاوزته أو قصرت عنه. فقال ذاك هو التقوى. ويقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشرك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال ابن حبيب التقوى عمل بطاعة الله على نور الله مخافة عقاب الله. ومهما تنوعت أساليب العلماء في تعريف التقوى، فالمراد الأول منها أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية تقيه سخط الله وعقابه، وأن يعلم أن الله مطلع على حركاته وسكناته في الليل والنهار، في السر والعلن، في البيت أم على قارعة الطريق. قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. من هم المتقون؟ المتقون هم المحسنون، عرفوا حق الله فقاموا له قانتين، وعرفوا حق أنفسهم فكانوا دائما مستغفرين، وعرفوا حق غيرهم فجعلوا في أموالهم جزءا للسائلين المحرومين. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محصنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والمتقون فوق آدائهم للفرائض والنوافل وتمسكهم بأفعال البر يصبرون في ثلاثة مواطن، يعني التقي يصبر عند ثلاثة مواطن: في البأساء، يعني أي شدة الفقر وضيق ذات اليد، فلا يرتكبون إثما ولا فجورا، وصابرون في الضراء أي البلاء، أي عند نزول البلاء فلا يقولون إلا ما يرضي الله عز وجل، وصابرون حين البأس أي عند لقاء العدو. قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن أوصاف المتقين أنهم إذا ضاقت صدورهم لقول أو فعل من أحد كظموا غيظهم فلا يقتصون، وضبطوا عند الغضب أنفسهم فيحسنون ويعفون. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والتقوى بهذا المعنى ليست صعبة المنال، لأنها تتفق وسماحة الإسلام. فالتقي مباح له أن يتمتع بالطيب من الحلال أو بالطيب من الحلال، يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما كانت التقوى جماع الخير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بها في كثير من الأحاديث. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أوصني. فقال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم، وعليك بذكر الله فإنه نور الله. وقال بعض التلاميذ لشيخه: أوصني. قال: أوصيك بوصية رب العالمين للأولين والآخرين، وهي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وللقرآن اسلوبه الفريد في الحث على التقوى أو على تقوى الله، اسلوب جمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. فبينما هو يبشر المتقين في قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ينقلنا القرآن بعد هذه الآيات إلى مشهد يملأ القلوب خشية من الله، حين يقرن التقوى بلفظ الجلالة وباليوم الآخر. قال تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها

بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وكما أن التقي يحفظه الله من كيد عدوه يرزقه رزقا واسعا ويجعل له من الضيق مخرجا. روي أن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه الفاقة يعني الفقر، وقال إن العدو أسر ولدي الوحيد وحزنت الأم، فبماذا تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر، وآمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخبر الرجل زوجته فقالت: نعم ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد صبر الرجل وصبر زوجته مع تقوى الله، رجع الولد يسوق 4,000 شاه أمامه بعد غفلة عدوه، فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والزوجة الصالحة من أركان السعادة في الدنيا، ولهذا يرزق الله التقي بها. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قال بعض المفسرين: حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة. وحكي أن امرأة جميلة تزوجت رجلا دميما، سئلت عن سبب ذلك فقالت: لعله أحسن فيما بينه وبين الله فأعطاه الله إياي، ولعلي أسأت فيما بيني وبين الله فأعطاني الله إياه، ولو كان في الأسرة نقص أو عيب خلقي يزيل الله هذا النقص، أو يزيل الله عز وجل هذا النقص وهذا العيب لتقوى الله وزوجته. زوجة سيدنا زكريا عقيم لا تلد، وكانت امرأتي عاقرة، أصلح الله زوجة زكريا زوجة الله أصلح الله زوجة زكريا فأنجبت له يحيى، لأنه كان يسارع في فعل الخير للإنسانية جمعاء، وأيضا كان مع زوجته كل منهما يدعو الله رغبا في جنته ورحمة وخوفا من ناره وعذابه. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين، وأدخلنا في شفاعة خير المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه أجمعين. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لك يا أخي.